وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الثامنة من سلسلة محاضرات وتعرفون الحق. إحنا قلنا يا جماعة اللي فاتت إحنا خدنا فيها الأساس، وإن شاء الله النهاردة هندخل في مرحلة جديدة وهي الرد على النصوص. أتمنى إن الإخوة إنهم يعملوا فايل خاص بيهم يسموه كده استدلالات النصارى والرد عليها. أول استدلال خدناه من كتب النصارى اللي هو أنا والآب واحد. جميل. وخدنا ايه تاني؟ وخدنا الرد على كلمة القدوس. خدنا الرد على كلمة القدوس، وخدنا الرد على النسل بيقول انا نور العالم، وخدنا الرد على بنية المسيح، وخدنا الرد على الألقاب التي قيلت ليسوع اللي هي ربي وربنا والرب ورب. يبقى احنا كده تقريبا خدنا خمس نقاط خاصة بالألوهية. انت تعمل فايل تحط فيه الرد على كل نص من كل الاوجه، يعني مثلا رد انا والاب واحد تقريبا خدناه من ستة اوجه، رد مثلا على انا ونور العالم خدناه من اربع اوجه. جميل. كل الحاجات دي انت المفروض تلخصوها ان شاء الله. هنبتدي النهارده ناخد نقاط تانية. قلنا في نص بيستشهدوا بيه النصارى هو موجود في انجيل يوحنا 3:13. النص يقول: وليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. النصارى بيستشهدوا على الصعود من ثلاث اوجه، او بيعملوا ربط ما بين العهد القديم والجديد في نقطة الصعود، وإن شاء الله النقطة دي هنرد عليها، لكن خلينا نفهم النص الأول عايز يقول إيه. النص يقول: ليس أحد صعد إلى السماء، يعني محدش صعد إلى السماء، إلا استثناء، إلا الذي نزل من السماء. ماشي؟ مين طيب هو اللي صعد وهو اللي نزل من السماء؟ ابن الإنسان الذي هو في السماء. من هو ابن الإنسان؟ من هو ابن الانسان؟ ابن الانسان ده زي ما احنا وضحنا ان هو يسوع. طيب ايه هي مواصفات ابن الانسان؟ قلنا ياكل ويشرب ويتالم وقتل. وقتل كل النصوص دي احنا جبناها في محاضره الطبيعه الواحده، تقريبا كانت المحاضره رقم 4. جميل جميل. فلما النصراني يجي يستشهد بهذا النص اقلب النص عليه على طول. اقلب النص عليه، دي اول حاجه تعملها. انت كده بتعمل الضربه القاضيه، بتديله الضربة القاضية. إلا الضربة القاضية لما تيجي تقول له أنت بتستشهد بالنص ده على أولوية المسيح. جميل جدا يا سيدي، وأنا هقررك وأنا هوافقك بالنص. أنت بس بيقول ابن الإنسان، وابن الإنسان اللي عندك بياكل وبيشرب وبيتألم وبيموت وقتل أو يقتل زي ما قال يسوع. إذا أنت تعبد الإنسان، وهذا النص يدل على عبادة الإنسان في المسيحية. بس أنت كده لو رددت بكده أنت كده اكتفيت. انت ده اول وجه ترد بيه على النص. لازم تقلب النص على النصراني على طول، وده على فكره من اقوى سبل الرد على المسيح، انك تقلب الدليل اللي جايبه عليه. بجد هتنسفه تماما. نص الرد ما بيستشهد بيه، انت بتقلبه عليه، بتطلع غلطه فيه عليه هو، تدينه بيه هو. اذا في هذا النص يدل ويثبت لا الوهيه المسيح بل عباده الجسد، عباده الانسان الذي ياكل ويشرب في المسيحيه. ادي الوجه الاول للرد على هذا النص. الرد الاخر على هذا النص او الوجه الاخر، النص يقول: ليس احد صعد. صعد؟ الا الذي نزل. نزل؟ ايه ده؟ والله يصعد وينزل. اللاهوت، الله اللاهوت عند النصارى، عند النصارى يصعد وينزل؟ مش ممكن. النصارى يعتقدوا ان الله في السماء وفي الارض وما بينهما بذاته، يبقى ولا بيصعد ولا بينزل. جميل. يبقى لما النصراني يجيب لك النص ده يقول لك ان هنا بيطلع وبينزل، قول انت كلامك غلط، لان الله ما بيصعدش وبينزل عندك، لان الله عندك في السماء والارض ومالي كل اللي ما بينهم بذاته. والدليل، الدليل من كلام شنودة، كتاب بدع حديثة، كتاب بدع حديثة صفحة 171، صفحة 171 كتاب بدع حديثة. يا ريت تكتبوا الاقتباس في الفايل ان شاء الله لما تسمعوا تلخيص المحاضرة. يقول بابا شنودة في بداية الصفحة تحت عنوان السيد المسيح قيل انه صعد الى السماء بالجسد. شوف شنودة بيرد يقول ايه: وهكذا ورد عنه في القداس الغريغوري: وعند صعودك الى السماء جسديا. وهكذا ايضا قيل عنه في الاصحاح الاول من سفر الاعمال: انه ارتفع واخذته سحابه عن اعينه، وانه ارتفع الى السماء منطلقا الى السماء. شوف بقى النص او الاستشهاد بتاع شنودة بيقول ايه: واما اللاهوت فانه لا يرتفع الى السماء ولا يصعد. اما اللاهوت فانه لا يرتفع الى السماء ولا يصعد، انه موجود في السماء وموجود في الارض وما بينهما ولا ينتقل من مكان الى مكان لانه موجود في كل مكان وفي نفس الوقت. اذا استشهاد المصراني من هذا النص يدين ويدلل البابا شنودة او بيستشهد البابا شنودة بهذا النص او بيعلق على هذا النص يقول ان الموت لا يصعد ولا ينزل. طب انا اسالك بدليل على الوهيه المسيح اللي بيصعد وينزل، ادي البابا شنودة يقول لك اللي بيصعد وينزل هو الجسد، اللي بيصعد وينزل هو الجسد مش اللاهوت. حتى النص يقول ابن الانسان الذي ياكل ويشرب ويتالم. طب تعالى نكمل بقى الاقتباس. يقول فان قيل عن الناسوت انه صعد جسديا وقيل عن اللاهوت انه لا يصعد، فلا يعني هذا اطلاق الانفصال اللاهوت عن الناسوت. انا بقول لك هنا ماشي اللي صعد هو الجسد هو موافق، بقول لك بس ده لا يعني انفصال الناسوت عن اللاهوت، مش ده وجه الاستشهاد. وجه الاستشهاد ان هذا النص يقول انه صعد ونزل، اذا هذا النص يخص الناسوت، يخص الجسد فقط لا اكثر ولا اقل. فلا شك ان السيد المسيح حينما صعد الى السماء بالجسد كان لاهوتا متحدا بناسوته بغير انفصال، ولكن نسب الصعود الى الناسوت فقط، نسب الصعود الى الناسوت فقط. ركز اللي جاي، لان الصعود ليس من خواص اللاهوت الموجود في كل مكان، الصعود ليس من خواص اللاهوت الموجود في كل مكان. ملخص الوجهين اللي انا قلتهم دلوقتي، ان النص يتكلم عن ابن الانسان، وكما قلنا ان ابن الانسان هذا الذي ياكل ويشرب وينام، فهذا النص يدل على عباده الجسد هو الانسان الذي ياكل ويشرب في المسيحيه. النقطه رقم اثنين ان الله لا يصعد ولا ينزل، ان المفروض او اللاهوت، ان اللاهوت يملا كل مكان. ثالث نقطه، ودي نقطه للمتميزين شويه، يعني خلينا للاخر النقطه دي للمتميزين، بس النقطه مش مهم يعني نكتفي. انا هديكم نقاط ثانيه اوجه ثانيه نرد بيها على النص، لكن النقطه للمتميزين دي فكروها اقول لكم عليها في الاخر ان شاء الله. النقطه رقم ثلاثه، ان هذا النص اصلا مكذوب. هذا النص مكذوب ليه؟ النص يقول ليس احد صعد الا ده استثناء حصر، الا مين؟ الا الذي نزل. مين ده؟ ابن الانسان هو يسوع. لا الكلام ده كلام غريب، الكلام ده غير صحيح بالمرة. ليه؟ لأن في ناس ثانية صعدت إلى السماء. في ناس ثانية صعدت إلى السماء زي مين؟ إيليا. إيليا ده كان نبي من العهد القديم. إيليا ده كان نبي من العهد القديم. تعالى نقرأ كده في الملوك الثاني 2:11. الملوك الثاني 2:11. النص يقول: وفينا هنا يصيران ويتكلمان إذ مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. إذا إيليا هو صعد إلى السماء. يبقى النص ده مكذوب. النص يستثني، يقول ليس أحد صعد إلا الذي نزل هو يسوع. الكلام ده كلام غير صحيح. مش بس كده، أخنوخ كمان أو أخنوخ كمان صعد إلى السماء. ده موجود في سفر التكوين 5:24، سفر التكوين 5:24، وصار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه، ولم يوجد لان الله اخذه. اذا في هذا او النصين اللي احنا ذكرناهم ان الناس دول صعدوا ايضا الى السماء، اذا في هذا النص نص مكذوب، نص مكذوب، لان في ناس ثانيه صعدوا الى السماء. طيب تكمله النص بيقول ايه؟ الا الذي نزل من السماء. الله، هو مفيش حد نزل من السماء غير يسوع؟ ليه الكلام ده غريب؟ الكلام ده مش صحيح. اللي نزل من السماء الشيطان. الشيطان برضه نزل من السماء. الكلام ده هتلاقيه موجود في سفر اشعياء الاصحاح السابع. الاصحاح السابع لما نيجي نتكلم عن ابليس هنفصل في الامر، لكن دلوقتي هنكتفي بنص بيتكلم عن ملاك. موجود في سفر الرؤيا 10:1. سفر الرؤيا 10:1، النص يقول: ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء. شكرا، خلاص أنا كده اكتفيت. النص يقول: رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء. يبقى النص لما يجي يقول لك ليس أحد صعد إلا الذي نزل اللي هو يسوع الذي في السماء أو ابن الإنسان الذي في السماء. لأن النص مكذوب، لأن في ناس صعدت وناس نزلت، وهذا النص يدل على عبادة الجسد في المسيحية والقرينة والتفسير. ادي تعليق البابا شنودة على هذا النص. جميل يا جماعه، جميل. في نقطه اخرى ممكن نضمها للنقطه دي، بيقول لك ان يسوع الى الان حي في السماء. مين حي يا نصارى؟ بيقول لك انت عندكم رسول الاسلام ميت. لكن يسوع الان حي، تتبع الحي ولا تتبع الميت؟ طب خلينا نرد برضه على النقطه دي. اولا لما النصراني يقول لك كده تفهم ان هو ايه، بياكل من تحت رجله. يعني بياكل من تحت رجله، يعني تقدر تقول ان هو ايه، عنده قصور في الفهم العقلي شويه. طب ازاي؟ لانه بيقارن اله في اعتقاده برسول في اعتقادنا. طب ما كان يقارن اله بالهنا، ده الاله كان يقارن الهه بالهنا، لكن هو ده بيقارن اله برسول. اذا هو في قراره نفسه، اذا هو في قراره نفسه يعتقد ان يسوع ده مجرد رسول، علشان كده قارنه برسول وما فكر ان يقارنه بالله سبحانه وتعالى عندنا في الاسلام. دي نقطه. تاني نقطه بقول لك، ما عندكم رسول الاسلام ميت. طب ما انا علشان ميت ما اتبعوش او مات. طب ما انت عندك بولس مات، عندك يوحنا الذي اعظم من نبي رقبته اتقطعت، موسى مات، هل ما نتبعهمش؟ فاذا ده فهم واستدلال خاطئ. فتلاقي النصراني يقول لك ايه بقى؟ اصل يسوع حي في السماء. صوت، ايه المشكله يسوع حي في السماء؟ ايه المشكله؟ ايليا الى الان حي يا جماعه. ونستشهد بالنص بتاع ايليا تاني الذي يقول في الملوك الثاني 2:11: وفيما هنا يسيران ويتكلمان اذ مركبا من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد ايليا في العاصفه الى السماء. الى الان ايليا حي في السماء. الى الان اليهود ينتظرون ايليا. الى الان اليهود ينتظرون مجيء ايليا. وده بشارة موجودة عن إيليا هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن البشارات بأمر الله. إلى الآن اليهود منتظرين إيليا، مش بس كده، وإخنوخ أيضا. في نص قوي جدا جدا جدا عن إخنوخ. النص ده موجود في رسالة العبرانيين، رسالة العبرانيين في العهد الجديد اللي هي منسوبة المفروض لبولس يعني. في رسالة العبرانيين 11:5 يقول: بالإيمان نقل إخنوخ لكي لا يرى الموت. لكي لا يرى الموت. ادي اخنوخ ولا يرى الموت، ومش هيرى الموت كمان، ومش هيرى الموت كمان. الناس يقول لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لان الله نقله، ولم يوجد لان الله نقله. يبقى احنا كده يا جماعه ربنا على نقطتين. النقطه الاولى هي الصعود الى السماء وهي لا تعني شيء. النقطه الاخرى وهي ان يسوع حي في السماء. يبقى دول نقطتين انت تخليهم عندك في الفايل. نقطة الصعود ربنا عليها من ثلاث أوجه، ونقطة إن يسوع إلى الآن، إلى الآن حي في السماء. دي نقطتين لازم نركز عليهم كويس جدا جدا. أول الاستدلال الأول من استدلالات النصارى، وأكرر الكلام في التكرار إفادة إن شاء الله، أولا النص بتاع يوحنا 3:13 ده يدل على عبادة الجسد في المسيحية. جميل جميل. النقطة رقم 2 إن هذا النص نص مكذوب، لأن في نص صعدت ونزلت من السماء. نقطة رقم 3 الذي يصعد وينزل ليس هو اللاهوت، لكن احنا عايزين دلالة على ان يسوع هو الله، على ان يسوع هو الله. فانت جاي بتقول لي بيصعد وينزل؟ طيب النقطة رقم 4 ودي اللي احنا قلنا نخليها للمتميزين شوية، اللي جلت ابن الانسان الذي هو في السماء مش موجودة في ذات رب. جملة ابن الانسان، وهي وجه الاستدلال اصلا من النص اللي بيستشهدوا بيه النصارى، ابن الانسان الذي هو في السماء مش موجوده في باقي التراجم، موجوده فقط في ترجمه الفان دايك وتقريبا ترجمه الحياه. طبعا دي معلومه للاخوه، دي ترجمه اسمها ترجمه تفسيريه، يعني واخده الفان دايك وبتفسرها. وحتى البارو شنودة ما اقرش بالترجمه دي، ما اقرش بالترجمه دي. النقطة الثانية رقم 4 اللي احنا قلنا عليها المتميزين شوية من الجزئية دي، اللي هي ابن الانسان الذي هو في السماء، دي مش موجودة، دي مش موجودة في عدة تراجم أخرى. والترجمة اليسوعية تقول: فما من أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء وهو ابن الإنسان. وهو ابن الإنسان. جميل جميل. فجزئية أو النص أو الجزئية اللي هي بتقول ابن الإنسان الذي في السماء مش موجودة في بعض التراجم. دي احنا قلنا يا جماعه بس حاجه للاخوه اللي هم عايزين يتميزوا، والنقطه دي اللي هي علاقه بالنقد النصي لهذا النص ان شاء الله. جميل جميل. في نقطة كمان، ان هذا النص يخالف الاعتقاد للنصارى، او مخالف اعتقاد النصارى. ازاي؟ عايزكم تركزوا كويس معايا في النقطة دي. اول حاجة، يسوع اتولد فين؟ يسوع اتولد في مزود اللي هي زريبة. جميل جدا. بعد ما اتولد في زريبة واتصلب، ايه اللي حصل لي؟ انا اشاركوا معايا على التكست. بعد ما اتولد في زريبة واتصلب، ايه اللي حصل له؟ عمل ايه بعديها؟ عمل ايه بعديها؟ بعد ما اتصلب ماشي دخل القبر، بعديها صعد الى السماء، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صعد الى السماء. جميل جدا. طيب بعد ما صعد الى السماء ها لسه هينزل تاني، لسه هينزل تاني بعد قدم مسار عندهم ان يسوع برضه هينزل مرة تانية المجيء التاني. جميل جميل. اذا الترتيب يكون ازاي؟ الترتيب ان يسوع اتولد في مزود وبعدين صعد وبعدين لسه هينزل، ده الترتيب. لكن هذا الترتيب يخالف هذا النص. ليه؟ لان النص يقول ليس احد صعد الا الذي نزل، هو يسوع صعد الاول وبعدين نزل. هو يسوع صعد الاول يقول ليس احد صعد الا الذي نزل، عفوا هو يسوع نزل علشان تقول لي ليس احد صعد الا الذي نزل؟ لا، هذا النص يخالف الترتيب. انت المفروض تقول طبقا للنص علشان يوافق اعتقاد النصارى ليس احد ينزل من السماء الا الذي صعد، لان يسوع صعد الاول ولسه هينزل، صح ولا لا؟ يسوع بعد الصلب صعد ولسه منتظرين نزوله، فالمفروض النص يقول ليس احد ينزل الا الذي صعد وهو يسوع، لكن هذا النص يقول ليس احد صعد الا الذي نزل، يعني لا قدم النزول على الصعود. هذا ترتيب خاطئ، وده ترتيب خاطئ، لان يسوع ما نزلش من السماء. هل يسوع نزل من السماء؟ يسوع اتولد في مزود. يسوع اتولد في مزود. طيب لو جه نصراني قال لك اصل اللاهوت نزل من السماء، قول له شكرا، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. بس. اللاهوت يملا كل الكون لا يصعد ولا ينزل. نعيد النقطة دي تاني. نعيد النقطة دي تاني. النص يقول ليس أحد صعد إلا الذي نزل من السماء. إلا الذي نزل من السماء. يسوع اتولد في زريبة وصعد وبعدين لسه ينزل، لكن النص يقول ليس احد صعد الا الذي نزل، الا الذي نزل. نزل، هل يسوع نزل من السماء؟ اخونا حيدرة ركز في النقطة دي، هل يسوع نزل من السماء يا اخي حيدرة؟ ها؟ هل هو نزل عشان يقول لك ليس احد صعد الا الذي نزل؟ مش ممكن. الكلام ده غير صحيح. يسوع ما نزلش من السماء. فهمت يا اخي حيدرة؟ اتمنى تكون نقطة وسطتك. يسوع ما نزلش، يسوع اتولد في مزود. هيقول لك اصل اللاهوت هو المزل، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. ها يا اخي حيدرة اتمنى تكون نقطة وسطتك ان شاء الله. ماشي؟ فاعتقادي ان يا اخي ماشي انا بعتقد، هيقول لك انا بعتقد ان يسوع نزل، نزل بايه؟ بس اديني انت الحل. هيقول لك نزل بالجسد، مستحيل، يسوع نزل من رحم مريم العذراء في زريبة في مزود. نزل باللاهوت، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. الموضوع انتهى. نزل بايه؟ اديني انت حل، اديني انت رايكم، حطوا نفسكم مكان النصراني. ولا ينفع يومك نزل باللاهوت، ولا ينفع يومك نزل بالجسد، وما نزل بايه؟ بس يبقى هو اعتقاد بدون دليل، يبقى الكلام ده غير صحيح. الحمد لله ان انا وصلتك النقطه يا اخي الحبيب حيدر. اذا يا جماعه احنا ربنا على نقطه الصعود في السماء ونقطه النزول في السماء. طيب ده النص الاولاني الخاص بالصعود. في نص اخر، في نص اخر لما يجي النصراني يقول لك اصل اسمه ايه ده؟ ايليا النبي يقول لك ده صعد في المركبه، صعد في المركبة، يقول لك مركبة جت وخليته طلعت. قال يعني ايليا ربنا سبحانه وتعالى ما كانش قادر يصعده من غير مركبة، والمركبة هي اللي خليته تصعد. هنرد عليه بنص بسيط جدا، وهو نص صعود يسوع. النص موجود في لوقا 24:51. لوقا 24:51، أي يقول لك بوسيلة، شوف النص بيقول إيه؟ ده بعد الصلب. وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد، ها؟ وأصعد وأصعد إلى السماء. هنا يسوع صعد من نفسه. العقلاء بقى، وادي النص أنا زويكم بالتشكيل كمان، النص واضح يعني. من النص واضح، لا تقرأ إلا هكذا. ادي النص يقول وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء. إذا يسوع برضه مش هو اللي صعد من نفسه، لا ده أصعد. أصعد. إذا يسوع مفعول به، مش هو الفاعل. لا يسوع مفعول به. علشان لما يجي النصراني يرد يقول لك اصل ايليا اخنوخ ده الله اخده، وايليا ده صعد في المركبه، هم برضه يسوع اصعد به. يسوع اصعد الى السماء، مش صعد من نفسه ولا صعد من ذاته الى السماء. جميل النقطه دي؟ جميل النقطه دي. لا الفاعل بغض النظر بقى النبي هو ايه اتفاعل به هذا الامر واصعد. جميل يا جماعه؟ جميل. يبقى احنا كده ردينا على نقطه الصعود ونقطة ان يسوع حي في السماء. ولو النصراني وجه لي نقد قال لي اصل ايليا صعد في المركبة واخنوخ الله اخذ، برضه يسوع ايه؟ اصعد الى السماء. تعال نعمل ربط مع العهد القديم والشيء بالشيء يذكر. طبعا النصارى محتاجين اي شيء من العهد القديم يدللوا بيه على يسوع وخلاص. ويدلله بيه على اعتقاده ان الله والاله ده له ابن والابن ده واخد من طبيعته الكلام الغريب ده. فزي ما قلنا ان اليهود برضو بيعتقدوا في البنوة لله، بيعتقدوا برضو في البنوة لله ان عندهم حاجة اسمها ابناء الله برضو، مفيش اي مشكلة، لكن ما بيعتقدوش بقى في ابناء الله ان هو بقى من صفاته ومن ذاته واحد في الجوهر والكلام الغريب ده، لا مش عندهم خالص. فبيحاولوا يعملوا ربط بنص غريب جدا من سفر الامثال، امثال ده في العهد القديم. النص يقول في سفر الامثال اصحاح 30 من عدد 4، ده برضه نص بيستشهدوا به النصارى بكثره، 30 4 30 4، نص يقول: من صعد الى السماوات ونزل، ومن جمع الريح في حفنتيه، ومن سر المياه في ثوب في ثوب، ومن ثبت جميع اطراف الارض، وما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت. وانا من فزوره يعني، تحس ان هو يقول لك ايه اسمه ايه ده، حذر فزر اسمه ايه. طب تعالى نشوف النصراني يقول لك الناس ده بيتكلم عن يسوع، تقول له ايه؟ يقول لك اهو من صعد الى السماوات ونزل، يقول لك بالقرينه او بالاستشهاد بالنص بتاع يوحنا 3:13، من صعد الى السماء او الذي صعد ونزل هو يسوع. اذا في هذا النص يتكلم عن يسوع، صح ولا لا؟ بس بلاد النصراني يقول لك هو في يوحنا 3:13 يقول الذي صعد ونزل هو يسوع ابن الانسان يقف في السماء، وادي النص يقول لك من صعد الى السماوات ونزل. طبعا ناخد من المتشابهات اي كلام والسلام، حلو انا بقول سدعه، اي كلام والسلام وخلاص. فيقول لك من صعد الى السماوات ونزل، انا موافق، الذي صعد الى السماء ونزل هو يسوع الذي هو ابن الانسان. جميل. ومن جمع الريح في حفنتيه؟ يسوع. ومن سر المياه في ثوب؟ يسوع. ومن ثبت جميع اطراف الارض؟ يسوع. وما اسمه؟ يسوع. وما اسم ابنه؟ اللي يعرف يجي منه باب الاستاذ طارق علام، اسم ابن يسوع ايه؟ اسم ابنه ايه طيب؟ مفيش. في هذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ. تعال نقلب، تعال نقلب دلوقتي ازاي؟ احنا طبقنا النص بيتكلم عن يسوع، طبقنا النص بيتكلم عن يسوع. جميل. النص يقول من صعد الى السماوات ونزل الله، ينفع؟ ها يلا احنا علشان لما نيجي نقول ما اسمه نقول الله، ما اسمه ابنه نقول يسوع، علشان نرجع المسار. من صعد الى السماوات ونزل، ينفع نقول الله؟ ما ينفعش. فاعتقد المسار، لان عندهم اللاهوت سيصعد ولا ينزل، اللاهوت لا يصعد ولا ينزل، اللاهوت يملأ الارض والسماء وكل ما بينهما. يعني ما ينفعش يا جماعه انا موجود في الشارع اقول لك مين اللي نزل الشارع، طب ما انت موجود في الشارع اصلا. وعندهم الاله موجود بكل مكان، في بذاته بحسب الناس دي كويس جدا. عندهم الاله موجود في كل مكان بذاته، ما تقوليش بيصعد وبينزل، عندك تحت المكتب، تحت ريسايكل بن، في اللابتوب، موجود في الكتاب، في اي حاجه الاله موجود. طب هنا مشكله. طب تعالى نقسم النص نصين، تعالى نقسم النص نصين، حبه يسوع وحبه ايه؟ حب الله. من صعد الى السماوات ونزل، يسوع. وجمع الريح حزمتيه، الله. ومن سر المياه في ثوب، الله. ومن سر الجميع اطراف الارض، الله. وما اسمه، الله. وما اسم ابنه، هيقول لك يسوع. يبقى كده قسمك النص الى جزئين، من صعد الى السماء ونزل قال لك يسوع، طب من جمع الريح حزمتيه قال لك يسوع. طب الكلام ده لا يستقيم مع النص، الكلام ده لا يستقيم مع النص، لان النص بيتكلم عن شخص واحد، بيقول لك ما اسمه، ما اسمه. طب اسمه مين؟ لو كان النص بيتكلم عن شخصين هيقول لك ما اسمهما والموضوع انتهى، صح ولا لا؟ هيقول ما اسمه لا وخلاص، شكرا، مش هيكمل بقى وما اسم ابنه ان عرفت. لكن معنى ان هو النص يقول ما اسمه ده، هو بيتكلم عن شخص واحد. اختار يا نصراني، قدامك ثلاث اختيارات: يا اما تقول يسوع وتقول لنا ما اسم ابنه، يا اما تقول الله والله لا يصعد ولا ينزل لان الله موجود بذاته في كل مكان، يا اما جنب حيطه ممكن انا وانت مش هقول لك نخبط راسنا فيها، لا نرسم لوحه عليها. اذا حته الصعود والنزول اعتقد ان هي انتهت تماما. حته النص، الرد على النص بتاع الامثال اللي هم بيستشهدوا بيه 30 40، خلاص ده اعتقد ان هو اتنصف تماما. النص لا ينفع مع الله ولا ينفع مع ابنه ولا غيره. احنا كده يا جماعه ردنا على نقطه الصعود، وربنا يقول لو النصراني اعترض وقال لك اصل ايليا صعد بالمركبه واخنوخ الله اخذه برضه يسوع اصعد، لو قال لك حي في السماء قول له اخنوخ نك لكي لا يرى المال، وايليا الى الان حي، ولو استشهد بهذا النص في دور ترد عليه ان شاء الله. جميل جميل. ده كانت نقطتين ردنا عليهم. طب تعالى ننتقل الى نقطة اخرى، نقطة اخرى، وهي نقطة ميلاد يسوع من عذراء. ميلاد يسوع من عذراء، دي تناقش معنا السمين رصيد. يقول لك اصل يسوع اتولد من عذراء، اتولد من ام دون اب، اتولد من ام دون اب. ان شاء الله معانا سؤال في نفس الموضوع بقى نرد عليه في الاخر ان شاء الله. ان يسوع اتولد من ام دون اب، في وجه الاستدلال بالالوهيه. اولا يا جماعه لما ترد على النص لازم تسال نصراني، انت هنا عايز تقول من النص عشان تعرف انت ترد عليه. احنا زي ما قلنا مش اجهزه كمبيوتر يقول لك اصل اتولد من عذراء شكرا تبتدي ترد عليه، يقول لك صعب شكرا. ايه وجه استدلالك من النص عشان تعرف ترد عليه بالظبط، تهدم حجته اللي هو عايز يقولها. هيقول لك الولد العذراوي او اللي اتولد من عذراء. طب انت عايز تقول ايه يعني؟ اتولد من عذراء، اتولد من ام دون اب. طب شكرا يا سيدي. انت عايز تقول ايه برضه؟ يقول لك ما هنا ملوش اب اذا هو الله. طيب انا موافقك، ملوش اب اذا هو الله. طب يا سيدي انا موافقك ومتفق على كل اللي انت قلته، لكن اللي اتولد من عذراء دي انت بتعبده؟ يعني انا بقول لك اثبت لي قريه المسيح تقول لي اتولد من امراه وينزل من مجرى البول، بس انت كده قلبت الدليل على النصراني، وده اللي انا عايز كل الاخوه يتبعوا النهج ده. اقلب دليل النصراني عليه ورد. صدقوني لو مشيتوا بالمنهج ده يا جماعه ما في نصراني هيقوى عليكم ابدا ابدا ابدا في اي حوار. اقلب الدليل بتاعه عليه، خلاص انت كده جبت اخر. قال لك مولود من عذراء، ملوش اب، ده مولود من ام. بس طب يا سيدي انت انا بقول لك اثبت لي ان المسيح هو الله، انت جاي تقول لي ان هو اتولد من عذراء. الافكار دي يا ريت تكتبوها، الافكار اللي تتكتب يا كل بس تكتبها نصوص فقط، لا الافكار دي يا ريت تتكتب. انا بقول لك اثبت لي ان المسيح هو الله، تقول لي اصل نزل من رحم امراه واتولد من، انا ماليش دعوه ده، حتى لو كانت اتولد من غير ام ومن غير اب، بس زي من غير ام لا مش هينفع. هو اتولد من ام ونزل من رحم عذراء، هو ده الدليل على الوهية المسيح اللي نزل من مجرى البول؟ هو ده الدليل على الوهية المسيح اللي نجس امه اسبوع؟ الكلام ده اتكلمنا فيه الاسبوع المحاضره اللي فاتت، نجس امه اسبوع؟ الكلام ده ما يصحش. اذا هذا لا يعتبر دليل على الوهية المسيح. وطبعا تستشهد بهذه القرينه او تستشهد بهذا النص الذي يقول ان يسوع نجس امه. احسنت يا اخي توكسبيرد في لوكا، و في الاصل الاستشهاد من الناموس ان اذا امراه ولدت ولدا تكون نجسه اسبوع، ومره في انجيل لوكا اصحاح 2 عدد 21 22 طهرت او تم تطهيرها حسب شريعه موسى، وشريعه موسى بتقول ان الست او البنت اللي بتولد ولد تكون نجسه اسبوع. فانا جاي بقول لك الدين دليل على الوهيه المسيح، تقول لي اصل اتولد ونجس امه، اصل اتولد ونزل من مجرى البول. لا، ده يعتبر باي حال من الاحوال دليل على ولاية المسيح. انت كده جبت الدليل بتاعه قلبت عليه. دي النقطه، وده الوجه الاول للرد على هذا النص. الوجه الاخر، الوجه الاخر، تعالوا نضرب مثال بسيط. اولا يسوع اقام موته في الكتاب المقدس، يسوع اقام موته في الكتاب المقدس. اشهر يوم احنا هنبقى نتكلم عنه في المعجزات ان شاء الله اسمه لعازر، اسمه لعازر. لعازر ده يسوع يا جماعه اقامه بعد اربع ايام، كان جسمه نتن، كان جسده نتن. عظمه هذه المعجزه، يسوع اقامه من الموت. لمن تنسب عظمه هذه المعجزه؟ تنسب الى يسوع ام تنسب الى لعازر؟ ها، لمن تنسب عظمه هذه المعجزه؟ تنسب الى من؟ الى لعازر ولا تنسب الى يسوع الذي اقامه من الموت؟ يلا يا ريت الاخوة تشارك، عادي جايب غلط مفيش مشكلة ونصلح لبعض، انا ما عنديش أي مشكلة. ها، عظمة المعجزة دي هتنسب لمين؟ هتنسب إلى يسوع، كلام جميل جدا. طيب تعالى بنفس المنطق ده، وده مثال في الدين المصري، تعالى بنفس المنطق. يسوع اتولد من أم دون أب، العظمة تنسب إلى يسوع ولا تنسب لمين؟ ها، يسوع اتولد من أم دون أب، هل تنسب العظمة إلى يسوع؟ لا، تنسب لله. أو ممكن نقول للأم لا إشكال. إيه الأم لله لكن لها ما تنسب إلى يسوع؟ ممكن تقول للأم تنسب لله لا إشكال، أنا ما عنديش أي مشكلة، لكن لها ما تنسب إلى يسوع. لأن إن كانت تنسب إلى يسوع فعظمة المعجزة في إحياء العذاب تنسب إلى العذاب، نفس المنطق. لكن هذه العظمة نقولها ثاني. يسوع أقام عذاب من الموت، جميل جدا. عظمت هذه المعجزة ليس العذر، لا العذر ما هو تكريم، يعني كان من نصيب تكريم فقط ان الله يعني اقام على ايد يسوع مثلا، لا اشكال ان هو مكرم بهذا الامر وربنا مثلا اختص ان هو اقام من الموت، انا ما عنديش مشكلة. لكن عظمة هذه المعجزة تنسب إلى العذر؟ لا، تنسب إلى يسوع الذي أقامه. وده فكر النصراني لما تسأله السؤال ده. كذلك نفس الأمر، يسوع اتولد من أم دون آب، لمن تنسب العظمة؟ تنسب إلى يسوع أم تنسب إلى أمه أو على الأقل الله سبحانه وتعالى؟ أو على الأقل الله سبحانه وتعالى أو النصراني يقول لك الآب، لكنها لا تنسب إلى يسوع، إن يسوع هو اللي اتولد من أم دون آب. ده الوجه الآخر. الوجه الأول إن هذا لا يصلح كدليل، لأن هذا يدل على عبادة الإنسان في المسيحية لما يقول لك أصل يتولد من عذراء، إذن هو الله. قلت تعالى إن يتولد من عذراء ده إنسان بيأكل ويشرب ويتاه وكان شغال نجار ولبس أمه، بتعبد ده بتعبد إنسان، حلال عليك عبادة الإنسان يا سيدي، ماشي. دي حاجة. الحاجة رقم اتنين، ربنا من هذا الوجه إن عظمة هذه المعجزة تنسب إلى الله. إحنا يا جماعة شفتوا بنرد الأفكار، أنا ما جبتش النصوص لغاية دلوقتي، انا في الميلاد العزوية لسه ما جبتش المس، انا رددني فكرتين. فالرد يا جماعة عايز فكرة، عايزك تفهم دماغ النصراني تفكر ازاي، لازم تفهم انت بترد عليه ازاي، تفهم فكره علشان تعرف ترد عليه. هيقول لك طيب ليش معنى اختص هو وش معنى بقى ما اختارش حد تاني؟ منتهى البساطة، لو كان مثلا اللي اتولد من ام دون اب كان موسى هتقول ايش معنى موسى، لو كان سليمان هتقول ايش معنى سليمان، لو كان يسوع ده ما ينفعش حد يسأل الله سبحانه وتعالى ليش معنى ايش معنى انت خلقت ده كده. وطبعا بقرينة من الكتاب احنا ذكرنا النصوص دي، انا على فكرة برتجل معاكم فسأل اجيب لكم النص، ذكرنا النصوص دي موجودة في رسالة رومية الاصحاح التاسع، في رسالة رومية الاصحاح التاسع اللي هي لعل الطينة تقول لجابلها لماذا جابلتني هكذا، فكرية النصوص دي اللي هي في رومية الاصحاح التاسع تقريبا عدد 15 والعدد 20 او العدد 20، لعل الطينة تقول لجابلها لماذا خلقتني هكذا، يعني بمعنى صح جميل جدا، بل من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله، لعل الجبل تقول جابلها لماذا صنعتني هكذا. انت ما ينفعش تسال الاله تقول انت عملت كده ليه، وش معنى خصيت ده وش معنى ما خصيتش ده. يبقى ده يا جماعه الوجه رقم 3. الوجه رقم 4، وده كلام جميل جدا قاله الشيخ الشعراوي وقالوه مشايخ كتير جدا، هو يعني رد برده جميل. الله سبحانه وتعالى خلق آدم من دون أب وأم، أو من دون ذكر وأنثى، وخلق حواء من أنثى من رجل لا من ضلع آدم دون أنثى، وخلق المسيح صلى الله عليه وسلم من أنثى دون رجل، وخلقنا إحنا من رجل وأنثى. دي أوجه الأربعة في الخلق، آدم من غير أب وأم دميل أمنا أو من غير ذكر وأنثى، وحواء من ذكر اللي هو ادم من دون انثى، عكسها على طول مين المسيح بقى من انثى دون رجل، وان احنا من رجل وانثى من رجل وانثى. جميل جميل، دي الاربع اوجه. تعالى بقى نجيب نص من الكتاب المقدس بيدمر الكلام ده كله. النص ده بيتكلم عن شخصيه ذكرت في العهد القديم بالتحديد في سفر التكوين على ما اذكر اصحاح رقم 14، شخصيه او شخص اسمه ملكيا صادق. ملكيا صادق، ملكيا صادق ده زي ما قلنا شخصية موجودة في العهد القديم، ويقرأ النص المذكور. النص يقول في سفر العبرانيين 7:3، بلا آب بلا أم بلا نسب لا بداية أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بإذن الله هذا يوقع كهنة لأبد الله. فبقول لك بلا آب بلا أم بلا نسب، وانت تيجي تقول لي نروح نعبد يسوع علشان مولود من أم دون آب وتعبد ملكيا صادق؟ أيوة الراجل ده ماليش اب ولا ام. طب تعالى النقد الموجه لهذا النص، اول حاجه بيقول لك ان ده يسوع، ان ملك صادق ده يسوع. نقول له ايه؟ نقول له ايه؟ في كلمه كنت عايز اقولها بس مش هينفع طبعا، كنت اقول ايه بقى؟ النص يقول بلا اب بلا ام بلا ام، تيجي تقول لي يسوع؟ لا، حجتك باطله يا نصراني. ده الوجه الاول. الوجه الاخر يقول بل هو مشبه بابن الله. قول لي من هو ابن الله في هذا النص؟ هيقول لك يسوع. قول لي ازاي يسوع مشبه بيسوع؟ ها ازاي يسوع مشبه بيسوع؟ اذا النقد الموجه للنصراني لما تقول له، يقول لك الوادي عزراوي ردنا الثلاث اوجه اوعى تنسوهم، اوعى تنسوا الثلاث او اربع افكار اللي قلتهم، افكار مهمه جدا، افكار مهمه جدا جدا، وبتكون جميله جدا في الاقناع، بتكون جميله في الاقناع لما يكون حتى بتتكلم مع العوام بالاخص. النص يقول بلا اب بلا ام بلا بدا يسوع، قول له النص يقول بلا ام يسوع بأم. الناس تكون مشبه بابن الله أنا مشبه بيسوع، إزاي يكون يسوع مشبه بيسوع؟ ضاعت المسألة، ضاعت المسألة. طيب في استدلال آخر أو حجة أخرى للنصراني في هذا النص، يقول لك أصل ملك يا صادق في العهد القديم لم يذكر له أب ولا أم ولا نسب. بيقول لك كده، يقول لك يعني الكتاب ما ذكر لهوش. أولا دي حجة باطلة، حجة باطلة. ليه؟ لما النصراني بيقول لك أصل في العهد القديم ما تذكرنيش ولا أب ولا أم ولا نسب ولا إداية الحياة ولا اتكلموا عنه خالص بس ذكروا اسمه، ده كلام فاشل. ليه؟ لأن النص لو ما كانش فعلا العهد القديم ما ذكرش ليه أب ولا أم يبقى النص ده ملوش لازمة. إيه لازمة النص ده؟ أنت حاطه لي ليه؟ أنت ليه حاطط النص اللي بيقول لي بلا أب بلا أم بلا نسب؟ ما أنا عارف. طب ما انت بتقول ان العهد القديم ما ذكرش، يبقى انت حاطط النص ليه؟ لكن ما دام انت حاطط النص يبقى النص له لازمه. النص يقول بلا اب بلا ام بلا نسب لا بدايه ايام لهم ولا نهايه حياه. يقول لك ملهوش نهايه. ملهوش نهايه. يبقى فكر النصراني فكر خاطئ، لان النص كمان حدد بيقول لك ملهوش نهايه. فلو كان ملك يا صادق ذكر في العهد القديم دون اب ومن دون ام، او لم يذكر له اب ولم يذكر له ام ولم يذكر له نسب ولم يذكر له بدايه حياه، فمن اين ادراك يا كاتب رساله العبرانيين انه ليس له نهايه حياه؟ منين عرفت يا كاتب رساله العبرانيين انه ملهوش نهايه حياه؟ يعني انت عايز تقول لي ان ملك يا صادق ما بيموتش او ما ماتش؟ اذا سلمنا الفكر النصراني اللي بيقول بلا اب بلا ام بلا نسب يعني مش نذكر له في العهد القديم ولا اسم ولا نسب ولا الكلام ده، الله الناس ولا كل نهايه حياه. عرفت منين كاتب العبرانيين هو لا نهايه حياه له؟ عرفت منين؟ اذا وجه استدلال النصراني لا خاطئ مليون في الميه. من وجهين، لانك اصل ده بيقول لك ما تذكرنيش في العهد القديم ولا اسم اب ولا اسم ام ولا اسم ولا بدايه ولا نهايه. لا الكلام ده كلام خاطئ من وجهين. الوجه الاول ذكر النص، اصلا ذكر النص، لان لو ما كانش حط النص انا ما كنتش هاخد الجراه اصلا ولا هفكر ان قلنا النصراني اسم ملك يا سبب بدون اب ومن دون ام. انا ما كنتش اصلا هفكر في كده، عمري ما كنت هفكر ان انا اسال لو النص اتحذف، لان النص مش هيضيف جديد، او النص لو اتشال اذا كان طبعا مش مذكور لي في العهد القديم ولا اب ولا ام ولا الكلام ده، النص مش هيضيف جديد. لكن ذكر النص بحد ذاته ضاف جديد، هو قال ده بلا اب بلا ام بلا نسب. من النقطه اللي اضافها هو الان لا نهايه حياه لها، لا نهايه حياه ولا نهايه حياه. ايه ده؟ يعني ملك يا صادق ده ملوش ولا نهايه حياه؟ طب انت عرفت منين كتب رساله العبرانيين؟ عرفت منين ان الراجل ده ملوش نهايه حياه؟ هل لانه لم يذكر لم يذكر له اي شيء يخصه في العهد القديم غير اسم بس هتاخد الجرأه انك تقول لي لا نهايه حياه وانت كنت الخالق علشان تيجي تقول لي الشخص ده لا نهايه حياه له؟ يبقى استدلال او الاعتراض الموجه للنصراني على هذا النص اعتراض باطل. اعيد النقطه الخاصه بالصعيد، قلنا يا جماعه اربع افكار، قلنا اربع افكار، اتمنى يكون اخوه كتبوها. انا عن نفسي حاول افتكر كده معاكم الافكار ان هي حسب ما وردت كده في بالي. احنا قلنا ان هو العازر، المثال بتاع العازر، العازر ما تنسب الى الله لا تنسب الى يسوع. قلنا ايه كمان يا ريت تفكروني؟ قلنا كمان اوجه الخلق اللي هي اربعه، وقلنا كمان الاهم نقلب الدليل على النصراني، نقلب الدليل على النصراني اللي هو انت جاي بتقول ان المسيح هو الله عشان تولد من ام دون اب، عشان نجس امه يعني، عشان نزل من رحم، عشان نزل من مجرى البول، عشان بياكل ويشرب ويموت وينام. ها الكلام ده كلام غير صحيح. وهذا هو الوجه الرابع، ان ملك صادق بلا اب بلا ام بلا نسب لا بدايه ايام له ولا نهايه حياه. وبالمناسبه ربنا شنود ليه تسجيل بيقول ان ملك صادق شخصيه محوره، شخصيه محوره. لو المصري قال لك اصل ملك صادق بدايه يسوع ان النص يقول، اذا المصري اعترض يا ريت تسجل الاعتراضات دي عشان تعرف ترد ازاي. قال لك اصل هو يسوع والنص يقول بلا ام. قال لك برضه هو يسوع والنص يقول مشبه بابن الله، ازاي يسوع يكون مشبه بيسوع؟ خلاص ضاع حجة النصراني. قال لك اصل بلا اب وبلا ام يعني مش مذكور له اب وام. قلنا لو مش مذكور له اب وام كان من الاول ان النص ده ما يكونش مكتوب من الاساس. يعني انت لو النص مش مكتوب انا ما كنتش هاخد جراءه ما اقول لك اصل ملك يا صادق ملوش اب ولا ام، لكن ذكر النص بحد ذاته اضاف معلومه جديده، اضاف معلومه. ايه المعلومه؟ ان هو ملوش اب ولا ام. وكان من الاولى كاتب الوحي او الشخص اللي كان بيكتب ويلحق اليه في الكتب لم يذكر له اب ولم يذكر له ام، لكن نفسه يقول بلا اب، فمش لم يذكر له، لا ده قال بلا اب وقال بلا ام، وكمان اضاف نقطه مهمه، لا نهايه حياه، لا بدايه امنه ولا نهايه حياه. يعني ايه لا نهايه حياه؟ يعني ايه؟ عرفت مين اللي كاتب رساله العبرانيين؟ ان الشخص ده ليس له نهايه حياه اذا كان المراد من ذكر هذا النص ان نقول ان ملك يا صدق ما اتذكرش لي اي شيء في العهد القديم ولا نسب ولا ابوه ولا امه. جميل؟ جميل. يبقى احنا كده يا جماعه ردينا على نقطتين او ثلاث نقاط رئيسيه، الصعود الى السماء، يسوع حي في السماء، نقطه الميلاد من عذراء. واحنا وضحنا اوجه اعتراض النصراني وازاي يرد عليه في الثلاث نقاط، سواء اعترض على صعود ايليا، على اخنوخ، اعترض على ملك صادق، والكلام ده كله. هننتقل دلوقتي لنقطه رقم اربعه. نقطه رقم اربعه، ان شاء الله الاسئله خلال في نهايه المحاضره. النقطة رقم أربعة وهي السجود. السجود. ففي عدة مرات في الكتاب المقدس يسوع قال للسجود. يسوع سجد له في الكتاب المقدس. أقول مثلا في إنجيل متى، أنا أذكر آخر إصحاح 28 يمكن عدد 12 أو 14، في اثنين سجدوا له، وفي كمان الرجل الأعمى في إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع عدد يمكن 36 برضه سجد له. وفي عدة مواقف، يعني يمكن ثلاث أو أربع مواقف يسوع اتسجد له في الكتاب المقدس. أنا عايز أوضح منطق، عايز أوضح منطق. لا لا، توما ما سجدلوش يا أخي، ده قول النصارى، القول اللي فاشل يقول لك توما ما سجد له. النصراني بيقول لي كده بجد أنا بتجنن، توما ما سجدلوش، توما ما سجدلوش. يقول بس سجد له وقال له ربي يا اله، الكلام ده ما حصلش. انا برد على النص ده يا سيدي عشان خاطرك المحاضره اللي جايه ان شاء الله. اولا السجود، تعال ناخد كده وجهه نظر، دي ليك انت كمسلم، ليك انت كمسلم يعني كمنطق. ان يسوع بيقبل، بيقبل الاشياء اللي هي ما تجعلهوش اله، اما لو في شيء هيجعله اله هيرفضه. نقول ثاني، يسوع بيقبل الاشياء اللي هي ممكن تكون لكل الناس، لكن يسوع لو شاف ان في شيء هيميزه عن كل الناس ويجعله اله كان بيرفضه، كان بيرفضه على طول بسرعه. حدد فيهم انا عايز اقول ايه، وحد يدللني على الكلام ده بنص. ها، حد يدللني على الكلام ده بنص بسرعه. انا كده وضحت مين ذكي. الله ينور عليك يا اخونا الفاتر، ربنا يبارك فيك، ما شاء الله ما شاء الله، حاطط امل كبير عليك من بعد يعني امل فيك كبير ما شاء الله. ايها المعلم الصالح، النص ده اللي موجود في انجيل متى، ثم تقدم الي احد، مش فاكر موجود فين بس حافظ بس المهم يا ريت حد ينزله، ثم تقدم الي احد التلاميذ تقريبا وقال له ايها المعلم الصالح، فيسوع رد قال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالح الا واحد هو الله. ليس احد صالح الا واحد وهو الله. انت ما تقوليش صالح، معلش ليه؟ لان مش حد صالح الا واحد بس. مين هو الواحد ده؟ هو الله. خلاص ما تقوليش يا صالح، ما تقوليش صالح. جميل؟ ايوه جميل. اذ تقدم في متى 19:16، واذ واحد تقدم وقال له ايها المعلم الصالح، اي صلاح اعمل لكي تكون لي حياتي الابديه؟ فقال لماذا تدعوني صالحا؟ ليس احد صالح الا واحد هو الله، ولكن ان اردت ان تدخل الحياه فاحفظ الوصايا. جميل؟ جميل. ده كليك انت كمسلم، يعني كقاعده ليك انت كمسلم، انا ما بقولكش الحاجه المصريه بهذه الفكره. طيب تعالى نرد بقى على نقطه السجود. يسوع يا جماعه لما اتولد، لما يسوع اتولد، او المصريين ممكن يجي في دليل يقول لك اصل مذكور في العهد القديم في الناموس في سفر التسميه 6:13 ان السجود يكون لله فقط، بس يكون الرب الهك تتقي واياه تعبد وباسمه تحلف. وفي نص اخر برضه بصراحه مش متذكر موجود فين، لكن موجود في العهد القديم بما يفيد ان السجود يكون لله. ان السجود يكون لله. طب هنرد على الكلام ده. اولا من العهد القديم، على من انزلت الشريعه؟ على من انزلت الشريعه؟ ها؟ الشريعه اللي هي الناموس. لا، انزلت على مين؟ على موسى. جميل جدا. طيب تعالى نشوف موسى على الايه؟ لما كان خارج بيستقبل حماه، بيستقبل حماه في سفر الخروج 18-7، الخروج 18-7 ماذا يقول النص؟ فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله، وسجد وقبله. ايه ده؟ موسى، موسى رسول، موسى النبي، موسى بيسجد. اه انزلت عليه الشريعه بيسجد. اه لمين؟ لحماه. لمين؟ لحماه وبيسجد له. وتفسير انطونيوس فكري، عشان حد يقول لك اصل سجد، طبعا ترجمه الفندق انتوا عارفين اهدى التراجم، ممكن واحد يقول لك اصل سجد ما سجدلوش، هو لا سجد له. تفسير انطونيوس فكري لهذا النص يقول، نزلكم الاقتباس، ده الاقتباس الكامل، يقول نرى عظم اتضاع موسى في انه يسجد لحميه بعد ان اعطاه الله كل هذا المجد. نرى عظم اتضاع موسى في انه يسجد لحميه بعد ان اعطاه الله كل هذا المجد. ده تفسير انطونيوس فكري لهذا النص. اذا موسى لو انزلت عليه الشريعه سجد لحميه. انت اتضاع طبعا انت واضع، كنت تفهم حاجه ثانيه، وهتفهم حاجه ثانيه. جميل جميل. يبقى النصراني عشان ما يجيش يقول لك اصل الشريعه انزلت وبتقول لك ان السجود، او يسوع قال للرب الهك تسجد ولا واحد تعبد في انجيل متى 4 وانجيل لوقا 4، فيقول لك اصل يسوع قبل السجود، اذا يسوع هو الله، لان يسوع قال لك للاله واحد تسجد. قلنا دي موسى لو انزلت عليه الشريعه سجد. جميل جميل. طيب تعال ناخد نصوص اخرى، ناخد نصوص اخرى، ناخد في نص جميل جدا في اخبار الايام الثانيه 29-20. النص صراحه محير شويه، انا شايف اعتراض ظاهري على هذا النص، لكن مش هطرح اعتراض. المهم النص في اخبار الايام الثانيه 29، عفوا اخبار الايام الاولى، اخبار الايام الاولى 29-20، النص يقول: ثم قال داود لكل الجماعه: باركوا الرب الهكم. فبارك كل الجماعه الرب اله ابائهم، وخروا وسجدوا للرب وللملك، وسجدوا للرب وللملك. الله، انا مش عايز اقول ان هنا في مساواه السجود، انا عايز اقول الكلام ده مش مشكله، مش هو ده وجه الاستدلال. وجه الاستدلال قبل الملك هو سجد له، بيقول لك وسجدوا للرب وللملك، يعني زي ما سجدوا للرب برضه سجدوا للملك. فاذا ما يجيش النصراني ويقول لك اصل يسوع امر السجود يبقى يسوع هو الله، لا، الكلام ده كلام غير صحيح 100%، الكلام ده عاري تماما من الصحة، لأن موسى سجد لحميه، وادي داود سجد للملك، وقبل ما يسجد ملك برضه سجد للرب. هناخد نصوص ثانية، ناخد نصوص ثانية. في سفر التكوين، ممكن ده واحد يقول لك أصل ده قبل الشريعة، إحنا نجيب من قبل الشريعة وبعد الشريعة. سفر التكوين إصحاح 43 وعدد 26، نتكلم عن يوسف. فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت، وسجدوا له، وسجدوا له إلى الأرض. أدي يوسف اتسجد له، داود سجد لحميد، عفوا سجد للرب وللملك، ماشي، موسى سجد لحميد. إذا مفيش نصراني على كده يقول لك أصل هنا السجود يعني إن يسوع هو الله، لا، الكلام ده عاري تماما من الصحة. تعال نشوف ابراهيم، ابراهيم ده نبي في الكتاب المقدس، نبي بعض النصارى ممكن ينكروا نبوته، لا ده نبي على ما اذكر في سفر التكوين 20-7، سفر التكوين 20-7. المهم في التكوين 23-7، فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض لبني حث، فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض لبني حث. الله، ابي موسى سجد لحميه، داود سجد للملك، سجدوا ليوسف، اخوة يوسف سجدوا ليوسف، وادي ابراهيم سجد لشعب الارض لبني حث. يا بعض يكون بيجي نصراني يقول لك اصل يسوع ما دام السجد ده هو الله، لا، ده كلام غير صحيح ابدا ابدا ابدا. طيب تعال نقرا نص اخر في سفر الملوك الاول، سفر الملوك الاول الاصحاح الاول العدد 16، يقول النص: فخرت بتشيبة وسجدت للملك. بتشيبة دي اللي هي ام سليمان، اللي هي ام سليمان وزوجة داود، داود زنى معاها الاول وبعدين تزوجها. طيب نتكلم على القصه دي لما نتكلم على الانبياء فيما بعد ان شاء الله، احنا دلوقتي مهتمين بجزء اللاهوتي شويه. ان بتشيبة دي اللي هي داود جابها من الزنا، يعني دي اول امراه اوريه، فخرت بتشيبة وسجدت للملك. فقال الملك ملكي. الله برضه سجدت لمين؟ سجدت للملك. طيب جميل جدا. تعالوا نشوف برضه في الملوك الاول 1:23. فاخبر الملك قائلين هو ذا نافان النبي. ركزوا في النص، ركزوا في النص، هو ذا نافان النبي. فدخل الى امام الملك وسجد للملك على وجهه الى الارض. نافان النبي يسجد للملك. اه سجد للملك. وما فيش نصراني يقول لك اصل السجود من واحد اعمى ولا من اثنين ستات ليسوع يعني هو الله. ايه ده؟ ده نبي هو يسجد لملك. نبي يسجد لملك. اذا هذا السجود لا يعتبر سجود على الاطلاق، سجود يدل على الوهيه المسيح ابدا. لان في اعتقاد النصارى ان يسوع هو ملك اسرائيل. ان يسوع هو ملك اسرائيل. ولو تلاحظوا دي معلومة عابرة بس خدوها كده يعني ما تسجلوهاش، بس خدوها عابرة. ان الشخص الاعمى لما جه يسجد ليسوع فقال له اتؤمن بابن الله؟ فقال نعم يا سيد. فقال من هو؟ فقال الذي يكلمك هو هو. فسجد له، فسجد له. يعني لما الراجل ده امن ان هو ابن الله، زي ما احنا قلنا ان ابن الله قد تكون اسم او صفة لملك اسرائيل، قد تكون صفة لملك اسرائيل. والدلالة علشان بس محدش تدور في دماغه نقطة دي كتير، اللي هو مثنائيل لما ظهر له، لما شاف يسوع تحت التينة، أو يسوع شافه تحت التينة في انجيل لوكا الاصحاح الاول، واتكلمنا عن الموضوع ده في المحاضرة اللي احنا اتكلمنا فيها البنوء. كلام انا بقوله ده عارف اللي هو مثنائيل وقد يكون والصفة للملك، ده كلام كبير خارج الموضوع، لكن انا بس بحب اقول شيء لاخوة اللي هم عايزين يتميزوا بعض الشيء. ماشي؟ اذا هنا احنا وضحنا في سجود للملوك. طب تعالى نشوف في سجود لغير الملوك كمان. في سجود لغير الملوك. تعالى نقرا في الملوك الاول 2:19. الملوك الاول 2:19. النص يقول فدخلت بتشيبة الى الملك سليمان لتخبره او لتكلمه عن ادونيا. فقام الملك للقائمة وسجد لها. ايه سجد لامه؟ سجد لامه. فدخلت بتشيبة الى الملك سليمان لتكلمه عن ادونيا. فقام الملك للقائها وسجد لها. وجلس على كرسي ووضع كرسي لام الملك فجلست عن يمينه. شوف يا جماعه والعياذ بالله، معلش ده الشيء بالشيء يذكر برضه ابن الزانيه. انا اسف ما بقولش كده والله. او المهم رقيقه او قالوا عنه في كتاب النصارى ان هو ابن زنا والعياذ بالله سليمان. شايفين بيعامل امه ازاي؟ وشوفوا يسوع كان بيعامل امه ازاي لما كان بيقول لها مالي ولك يا امراه. ده بيسجد لامه والتاني بيقول لها مالي ولك يا امراه. وعلى فكره يسوع برضه كان بيكلم مراه زانيه، كان بيقول لها يا امراه، اللي هو في انجيل يوحنا 8:11 بيقول لها يا امراه ما زانك احد. يعني سبحان الله. المهم خلينا نكمل. اذا السجود احترام للام، في انبياء سجدوا للملوك، في انبياء سجدوا للشعوب. فاذا الكلام ده ما ينفعش يجي نصراني بعد كده يقول لك اصل هم سجدوا، اصل هم مش عارف ايه، اذا يسوع هو الله. كلام غريب. تعالى نجيب حاجه من العهد الجديد. نجيب حاجه من العهد الجديد. يسوع لما اتولد ايه اللي حصل؟ اقرأ معايا في انجيل متى 2:1. انجيل متى الاصحاح الثاني العدد 1 و2. ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهوديه في ايام هيرودس الملك، اذ مجوس من المشرق قد جاء الى اورشليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود؟ فاننا راينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. واتينا لنسجد لنسجد له. ايه ده؟ انا مش عارف بصراحه علاقه المجوس وانه شافوا نجمه. على فكره المجوس دول عرفوا طريقه ساعه فيه منين؟ النجمه فضلت ماشيه قدامهم. اول ما بجد النجمه فضلت ماشيه قدامهم وهم فضلوا ماشيين ورا النجمه تاتا تاتا تاتا تاتا لغايه لما النجمه وقفت راحوا باصين تحت النجمه لقوا يسوع. فلما لقوا يسوع كده قال لهم كنا فين عايزين نسجد؟ ايه ده؟ ايه دخل المجوس وخلوه؟ المجوس هيروحوا يسجدوا الملك اليهود؟ والمجوس جايين منين من المشرق؟ هو في مجوس في المشرق؟ سبحان الله. بنفس معلومات كده تحديش يعني حوالين الموضوع، لكن مش قادر من الكلام. ادي حتى المجوس لما جم شافوا انا فين ملك اليهود علشان يسجد؟ فيسوع ولو قبل السجود، قبله بصفه ايه بقى يا جماعه؟ اكتبوا على التكست. لو يسوع قبل السجود قبله بصفه ايه؟ قبله بصفه ملك. لان يسوع هو ملك اسرائيل في اعتقاد النصارى، هو عارف كده. والنصارى معتقد ما فيش اي نصراني هيقول لك اصل يسوع مش هو ملك اسرائيل. لا، ده النصراني عارف ومتاكد ومتيقن ان يسوع ملك اسرائيل. فاذا كان يسوع قبل السجود، قبل بصفه ان هو ملك اسرائيل كما قبله ملوك كفر من قبل، فما قبله ملوك كفر من قبل. لا مش هقول ده، ممكن تقول احترام زي مثلا بتشبع ابنته، وزي مثلا موسى سجد لحميك احترام برضه، زي وزي يمكن برضه في سجود للملك. هو الاقرب الى الصحه، هو الاقرب الى الصحه ان يسوع قبل السجود بصفته ملك، ودي كانت من عاده من عادات اليهود، عاده من عادات اليهود السجود للملوك، ويسوع هو ملك اسرائيل، فكان يحق ليسوع ان يقبل السجود. يبقى يا جماعه الموقف بتاع السجود اعتقد ان هي انتهت تماما، وان شاء الله الرد ده لو اترد على المصريين ان في سجود كاحترام وسجود للام، ومش عارف موسى اللي نزلت عليه الشريعه سند الام، ونجيب النصوص بتتكلم عن قبل ما جه الشريعه، مثلا زي يوسف لما اخواته سجدوا له، جبنا برضه نصوص من بعد الشريعه من الاخبار من الايام والكلام ده كله، لا بعد المحاضره ان شاء الله. الكلام ده كله ده يعني على الاطلاق كدليل على نيه المسيح ماشي، ويسوع انقبل السجود. دلوقتي ايه يسوع قبل السجود؟ انه لانه ملك، ملك اليهود. جميل. طيب يبقى احنا كده ربنا على اربع نقاط، نقطة الصعود، نقطة ان هو حي في السماء، نقطة الملاذ العزراني، نقطة ان يسوع قبل السجود. طب ننتقل الى نقطة اخرى، ننتقل الى نقطة اخرى. في بعض النصوص او النصين على ما اذكر ذكروا عن يسوع في الكتاب المقدس، تقول يرسل ابن الانسان ملائكته، يرسل ابن الانسان ملائكته. يعني ايه عنده ملائكه؟ بيقول لك يرسل ابن الانسان ملائكته. طب جميل جدا، يقول لك يسوع عنده ملائكه زي يسوع هو الله، لا داعي من جميل يرسل ابن الانسان ملائكته. جميل جميل. الكلام ده عارف تماما من الصحه، كلام غير صحيح. ليه؟ لان لو جينا نقرا في سفر الرؤيا 9، سفر الرؤيا 12:9 ماذا يقول النص؟ فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو ابليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح على الارض، وطرحت معه ملائكته. ادي الشيطان له ملائكة، ادي الشيطان كان ملاك وبرضه له ملائكة. اذا لما يجي المصري يقول لك يرسل ملائكة، تقول له ادي برضه الشيطان يا سيدي عنده ملائكة، خلاص انتهى الامر، انتهى الامر تمام. تعالوا نقرا من انجيل متى 25:41، انجيل متى 25:41، ثم يقول ايضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه المعده لابليس وملائكته، المعده لابليس وملائكته. الامر انتهى خلاص، ادي ابليس وملائكته. طيب انجيل متى يقر بذلك، ويشوف الرؤيا ايضا الصغار في الملكوت لهم ملائكة، لهم ملائكة. اقرأوا معايا في انجيل متى 18:10، انجيل متى 18:10 ماذا يقول النص؟ انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار، لاني اقول لكم ان ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه ابي الذي في السماوات. ان ملائكتهم الذين أو ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. أدي الملائكة برضه، ولكن الأقوى نرد ونقول أن إبليس برضه، أن إبليس عنده ملائكة. إذا نقطة الملائكة كده يا جماعة خلاص انتهت. نيجي نصلي لك كرسي ملائكة، الكلام ده كلام غير صحيح. دي حاجة. تعالى نرد بقرينة أخرى، تعالى نرد بقرينة أخرى. يسوع في إنجيل متى 26:53 كان بيتكلم بيقول ايه؟ اتظن اني لا استطيع ان السلام عليكم، مش عارف ننقط المايك، ننقط الجميع كالعاده. خير، ارفعوا للاخوه المعروفين، ارفعوا للاخوه المعروفين، يا ريت يا جماعه ما ترفعوش نقاط عن حد. خلينا نكمل الموضوع ان شاء الله. يسوع يقول اتظن اني جئت، او اتظن اني لا استطيع الان ان اطلب الى ابي فيقدم لي اكثر من 12 جيشا من الملائكه. الله، طب انت يا يسوع اذا كان عندك انت اللي ترسل الملائكه، ليه انت هنا جاي بتقول انا ممكن اطلب من ابي؟ ليه انت جاي بتقول اتظن اني لا استطيع ان اطلب من ابي؟ الله يا اخي، ما انت بترسله هتطلب من الاب ليه؟ لما انت بترسل هتطلب من الاب ليه؟ وبكده يا جماعه انتهت الجزئيه الخاصه بان يسوع يرسل الملائكه. كده احنا ردينا على كم نقطه؟ شوفوا نقاط صغيره اهي. كده احنا ردينا على كم نقطه؟ على حوالي خمس نقاط. خمس نقاط. طيب تعالى ننتقل لنقطة أخرى أو العنوان السادس أو الجزء الأخير مش الأخير. خلينا نكمل كده، حاسس إن النقاط صغيرة وإن شاء الله تكون سهلة عليكم يا رب، يعني ما تكونش صعبة. النقطة رقم ستة، النقطة رقم ستة بتقول في نص، نص يقول في إنجيل يوحنا 3:2، يوحنا 3:2 النص يقول: هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم نعلم إنك قد أتيت من الله. قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد أن يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. واحد ده بيقول له أنت جيت من الله، لأن محدش يقدر يعمل المعجزات اللي أنت بتعملها إلا إذا كان الله معك، فأنت إذا من الله. إلا السنة بيستشهدوا بيها على وجهين، أو بيستشهدوا بنقطتين من هذا النص. أول نقطة إيه هي اللي ممكن نستشهد بها النصارى؟ يلا عايزين كده الإخوة يعني يشوفوا، طبعا عرفتوا دماغ النصراني. ممكن النصراني يستشهد بنقطتين من هذا النص عشان يستدل اليوم على الالوهيه، ممكن نستشهد بيه ايه؟ يلا اقراوا النص كده. ممكن نصرنا يظن من هنا ان ده دليل على الالوهيه، دليل على اي حاجه في ايمانه. الله ينور عليك. طيب النصين اتقالوا، اول نقطه جميل جميل ما شاء الله، لا مش المعجزات، ليه اتيت من الله والله معه، اتيت من الله والله معه، بمنتهى البساطه اتيت من الله. ايه يعني شيء؟ في نص موجود في رسالة يوحنا الأولى 5:19، ماذا يقول النص؟ نحن نعلم إننا من الله. شكرا، بس انتهى انتهى. نعلم إننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. شكرا، خلاص. شوف النص بيتكلم عن مين؟ أنت هتقول لي بيتكلم عن المسيحيين، أقول لك على عينه وعلى راسي. هتقول لي بيتكلم عن اللي أمن بيسوع، أقول لك على عينه وعلى راسي. هتقول لي بيتكلم عن الجن نازل، أقول لك على عينه وعلى راسي. النص يقول: نعلم اننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير. والنص واضح فعلا ان يسوع نفسه من الله، لكن يجي لك النصراني يقول لك اصل انا من الله، يعني من ذات الله. انتوا عارفين طبعا النصارى يا جماعه مش لاقيين حاجه يستدلوا بيها، مش لاقيين اي حاجه يستدلوا بيها والله. شايفين يا جماعه الادله اللي انا يعني انا اسف ان انا بقول ادله، والله انا اسف ان انا بقول ادله. شايفين كل الحاجات اللي انا استشهدت بيها وجبتها دلوقتي، اشياء مضروبه، الشيء مضروبة بالنار من كتابه المقدس برضه. نحن نعلم اننا من الله، اذا نقطة اتيت من الله ليس عن الشيء. قول له مثل اتيت يعني جئت من الله، جئت من الله يعني انت الله، كلام غريب. النقطة الاخرى: وليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه. الله معه، ده النقطة الاولى يا جماعة، تكتبوا كده في الفايل: من الله، او الرد على جزئية من النار بهذا النص. ماشي؟ النقطة برضه ممكن تضيفوها، يعني ممكن النصراني يستشهد بيها ان هو ولد من الله، برضه في رسالة يوحنا الأولى 5:19، عفوا 5:1، يقول: كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، فقد ولد من الله. وللعلم لا يوجد أي نص في الكتاب المقدس يقول أن يسوع ولد من الله، أن يسوع ولد من الله. فتعالى ننتقل للنقطة الأخرى، أن الله معه، الله معه. تعالى نقرأ من العهد القديم والجديد. في العهد الجديد في أعمال الرسل 7:9 ماذا يقول النص في أعمال الرسل 7:9؟ دلوقتي الرد على جزئية الله معه، أنا مش شايف فيها أي استدلال، لكن الله بيستدل بيها. يقول النص في أعمال الرسل 7:9: ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر وكان الله معه. شكرا، وكان الله معه. عايزين تاني؟ تعالى نجيب تاني. صموئيل الأول، صموئيل الأول 18:12، 18:12 من صموئيل الأول: وكان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه. كان شاول بيخاف من داود ليه؟ لأن الرب كان معه. عايزين تاني؟ تعالى نجيب تاني. صموئيل الأول 18:14: وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه. عايزين تاني؟ تعالى نجيب تاني. في الملوك الثاني 18:7 الملوك الثاني 18:7: وكان الرب معه. وكان حزقيا، هنا بيتكلم عن أحاز، بيتكلم عن أحاز ملك يهوذا، عشان تعرف الناس بيتكلم عن مين، بيتكلم عن أحاز ملك يهوذا. يقول: وكان الرب معه، وحينما كان يخرج كان إلى نهاية النص. وكان الرب معه، الرب كان مع داود، الرب كان مع يوسف، الرب كان مع أحاز. غريبة. تعالى نقرأ برضه من العهد القديم اخبار الايام الاولى 29. شوفوا جماعة في النيت نص قد ايه. فده يدل على شيء، يدل على الناس اللي هم بيقرأوا الكتاب بجد والله ما بيقرأوها. وفي اكتر من حوار جه مصرية هو الله معه اذا يسعى والله مش عارف ايه مخة الله معه اذا يسعى والله مش عارف. لكن خلينا معه احنا نرد على كل المستويات وعلى كل الادلة اللي هم عايزين يفرحوها. وفينحاس بن اليعازر كان رئيسا عليهم سابقا والرب معه. وفينحاس اسم شخص، بن اليعازر كان رئيسا عليهم سابقا والرب معه. والرب معه مين ده؟ شخص اخر اسمه فينحاس. تعال نجيب برضو اخر نص نختم بيه في اخبار الايام الثانية 1:1. اخبار الايام الثانية 1:1 يقول النص: وتشدد سليمان بن داود على مملكته وكان الرب إلهه معه. وكان الرب إلهه معه. يبقى الرب مع يوسف، الرب مع سليمان، الرب مع فينحاس، الرب مع أحاز ملك يهوذا. جميل. يبقى نقطة من الله ضاعت. وكان مع داود، مع داود ومع سليمان ومع فينحاس ومع أحاز. جميل جميل. يبقى نقطة من الله ضاعت لأن الناس يقول نحن معنا مننا من الله، نقطة الله معه فارت. جميل جميل. تعالوا ننتقل لنقطة تانية. على فكرة أنا اخترت نقاط كده صغيرة علشان بس إيه تحس إن أنت رديت على 4 أو 5 أو 10 أفكار للنصراني، أو 10 يعني 5 مثلا نصوص مع 5 أفكار للنصراني أو 5 اعتراضات للنصراني. تحس إن عندك إن شاء الله حاجات كده إيه متعلقة، يعني حاجات كبيرة يعني. تعالوا ننتقل لنقطة تانية. نقطة تانية صغيرة برضه. اكتبوها على عنوان جانبي في حوار برضو مع النصراني. على فكرة كل الأدلة دي انا جمعتها من اسماء حوارات النصارى وكتب السبيل بيها النصارى. قرأت كتب، كتاب عامله عبد المسيح بسيط، كتاب عامله واحد بروتستانتي اسمه يوسف رياض، كتاب برضو عامله المبشر اسمه مش فاكر اسمه، برضو بيقول اين قال الله المسيح عقلا او بالعقل كيف يكون المسيح والله. فدي كلها من كتب المبشرين عاملوها على الوهية المسيح ومن خلال الحوارات. فكنت اثناء الحوار مع نصراني جاي بيقول لي، وتقريبا كنت قراتها تقريبا من وصلت انا قراتها، في تجربه الجبل مع يسوع، تجربه الشيطان، التجربه دي انا بنحكي عليها بالتفصيل في بعض الملخص بتاعها، ان الشيطان اخذ يسوع بجربه على الجبل، اخذ الشيطان يسوع حطه على الجبل قال له نط من هنا، سؤال ما نطش، قال له لا ما ينفعش، يعني كان مجربه يعني، بعدين الشيطان قال له ايه طب اسجد لي، فيسوع قال له ما اسجدلكش لان ما ينفعش اسجد لغير الله. ماشي ماشي. يسوع كان في التجربه قعد 40 يوم من غير ما ياكل ولا يشرب، 40 يوم من غير ما ياكل ولا يشرب. فجاء النصراني قال لي اهو هات لي انسان بلفظ كده قعد 40 يوم من غير ما ياكل ولا يشرب. قلت له انا اقررت لك يا سيدي كده يا يسوع والله، طلع ان مفيش انسان يقعد ياكل يقعد 40 يوم من غير ما ياكل ولا يشرب. قال لي ولا انسان. قلت له ماشي. اشتغل معايا الناس التسليه 99، التسليه 99. الناس يقول عن موسى حين صعدت الى الجبل لكي اخذ لوحي الحجر، لوحي العهد الذي قطعه الرب معكم، اقمت في الجبل 40 نهارا و40 ليلا لا اكل خبزا ولا اشرب ماء، لا اكل خبزا ولا اشرب ماء. قلت له خد اتفضل ايه رايك؟ خلاص قاعد يكتب لي 1 2 على تكست، قاعد لي صوت معلش انا مش سامعك، طب انا اروح اقول حاجه جاي، واتكل على الله واتبخر. انت لازم لما تكون انت نقطه واثق منها جدا تطلع مع النصراني فيك، طلعه فيك علشان لما بيقع بيقع قوي قوي قوي قوي، مش بيقع بس كده وخلاص. تعرف انت لو طلعت رديت عليه بالنص كده الوقعه مش هتكون جامده. عايز صوتهم عليه، ارفعه اطلع فوق، انت كده اتحمتني. اه يا عم انت كده دليل على ان يسوع والله، برافو عليك احسنت. ادي له مايك كمان يعلق، اه والله ادي له مايك يعلق عشان كده عمال بتنطط عليك. اه شفت يا جماعه، شفت يا نسرين، ده انا اثبتت ان يلا قول طب خد يا سيدي النص ده. شوف بقى لما بيقعد يعلق يعلق يعلق او ينفخ نفسه زي البنانه بيفرقع بيعمل صوت اقوى، ده بيكون عليه اثر اقوى، بيكون اثره عليه اقوى. انا عن نفسي بعمل كده مع النصارى، عن نفسي تلاقيني دايما بحب اتعمد بعمل نفسي مع النصارى. طب تعال نقرا نص اخر عن ايليا النبي، نص اخر بيتكلم عن ايليا النبي موجود في اخبار عصر الملوك الاول 19:7، الملوك الاول 19:7 19:7-8. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال قم وكل لان المسافة كثير كثير عليك. يعني بقوله متسحر يعني. الملاك قال له قوم وكل علشان المسافه طويله عليك. فقام واكل، اليه قال وكل وشرب وصار بقوه الاكله، وصار بقوه تلك الاكله 40 نهارا و40 ليلة الى جبل الله حريب. وان الرجل قال الاليه، الرجل على ما اذكر هو اليه، هو اليه فعلا. الرجل قام اكل وشرب مش على الاكله دي 40 نهار و40 ليله. عارفين بقى تفسير فاضل انطونيوس فكري لهذا النص؟ تفسير انطونيوس فكري لهذا النص يقول فين النص؟ بسم الله. التفسير بتاع انطونيوس، والله تفسير انطونيوس يقول قام بذلك او تشبه بذلك كما فاهم. حاول لكم التفسير انطونيوس لهذا النص علشان ممكن يصير لك اصل انت فاهم غلط، اصل انت مش فاهم غلط والكلام ده. انطونيوس بيقول في النص ده، انطونيوس فكري يقول نعم 40 نهارا لم ياكل طوال هذه المده، فاشبه موسى ثم المسيح، فاشبه موسى ثم المسيح. هو بيقول كده ان هو تشبه او كده بقى شبه موسى ثم المسيح، يعني ايليا بقى زيه زي موسى زي المسيح. اذا لما يجي الاسرائيل لك 40 يوم وصوم من غير اكل ولا شرب زي ما هو الله، ده كلام عاري تماما من الصحه. طب كده التسجيل يا جماعه، هبقى نزلته بعد التفسير ان شاء الله. كده التسجيل قد ايه ان شاء الله؟ كده التسجيل قد ايه؟ كوقت الساعه 11. طيب خلاص احنا ان شاء الله هنختم. يبقى يا جماعه احنا ردينا على ما يقرب من 7 نقاط، ردينا على ما يقرب من 7 نقاط، وقلنا اعتراضات النصارى بيعترض على ايه وازاي نرد عليهم. ردينا على نقطه الصعود وان هو حي في السماء، وردينا على الميلاد العذراوي، وردينا على السجود وعلى ارسال الملائكه وعلى من الله وعلى الله معه وعلى الصيام 40 يوما وليله. طبعا دي اشياء بسيطه، دي اشياء بسيطه ونقاط سهله ونقاط صغيره. انا حبيت ان انا ابدا معاكم بشيء سهل ان شاء الله، لكن انتوا خدتوا كم مش قليل، الكم ككم مش قليل، ودي اشياء بيستدل بها النصارى بكثره كمان، وخاصه ان يسوع حي في السماء ونقطه الصعود والسجود وارسال الملائكه وبرد النبي عزرائيل. تخيلوا برد الله معه وكمان من الله بيستدل بيها، وبرد الصيام 40 يوما وليله. مش عايز ياخد السهم، عايز الاخوه تلخص الحاجات دي ان شاء الله. نعم وعبادة الانسان اشركناها في الموضوع. عايز الاخوة تلخص الكلام ده. اتمنى ان انا اشوف قريبا كده اخ بيفرجني يقول لي خد شوف كده يا ميمو، مش عايز اطلب من حد، وريني يا عم ابص كده ليه ملخص كل المحاضرات مفرغها. انا مش عايز حد يعتمد، اصل لقيت اخ النهارده يقول لي فين التفريغ؟ لا فرغ انت لنفسك، ما تخش التفريغ مع حد تاني علشان تعرف انت كتبت ايه وتحفظ النصوص. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.